باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأدبي والثقافي قالوا المغنين. البرنامج اللي يجيكم على أمواج الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بديع الموزون الخاصية البلاغية في هذا العدد اللي نتكلموا عن ذا اللي قالوا الاستطراد والاستطراد في اللغة العربية هو أن يسير المتحدث في مجال غير مقصده الحقيقي وإنما هو ذريعة إلى مرام آخر معناها أنه أرقاجي يتكلم شي عن طلعه هو عينه على شي ثاني يلود الموجب نجيبوا منه مثال عربي هو منين ضمنوا الشاعر العربي البحتري في وصف فرسه وهو يدور يشمت واحد منين تلي يتكلم عن الفرس وعن شوفت عينيها باش يتكلم عن واحد ده يجيبه في نهاية الأبيات منين قال عينه لفرسه يهوي كما تهوي العقاب وقد رأت صيدا وينقض انقضاض الأجدل متوجس برقيقتين كأنما تريان من ورق عليه موصلي ما إن يعافق ذا ولو أوردته يوما خلائق حمدويه الأحولي وهنا مشى الأديب البحتري في وصف عينين وشوفت فرسه أنها شبهها كيف العقاب اللي هو الطير الجارح باش يرجع عقب ذاك لصاحبه اللي دار يشمت اللي هو حمدويه الأحول وعندنا منه أمثلة في الأدب الحساني اللي هنجيبوها هذا الأديب سيدي والسيد أحمد بابا يدور يتكلم عن نوع من البهق خاص وتبارك مع يوصف بهق على التراب منين قال تزرقيق بهق المبغدد وبهق زيراتح سي أحمد وبهق سرطات إلى قد أمشتيل العقل الأزرق يذاك اللي زيني لعند المقفة من تل على شرق وأنا ما زين عندي كنت بقعت لبهق في اللي يسبق واللي زينها عندي عت ما هي عزة لبهق في الحق إلا بي زين على منت القاسم الكبيرة لبهق بارك الأديب سيدي والسيد أحمد باب مع عد ماضع بهق ماضع بيض على التراب باش يقول لنا عن زين ذاك اللي بهق اللي على فلانة والعياذ بالله. وهذا الأديب الكبير بابا واللي يحيى اللي وصف تركاب عزيزة الأخراب عنه هو التركاب الصالح منين قال يا مستدليت كتاب عزيزة ذيك عذاب تركب خرب في باب خيمتهم تركابه هو حال التركاب الأخراب على بابه. وهنا انتقل بينا الأديب بابا واللي يحيى من تركاب الأخراب شور غاية ثانية معناها أنه استعمل هون ذا اللي ينقاله الاستطراد. وهذا الأديب الكبير سيدي والعبد الجليل اللي يتكلمنا عن التوتي اللي له يجرح بشار رقاج منين يقول أمنات وتفقع العليات أهل الشيباني توتيات ما فيهم واحدة تقلع تات كلمة ما جات التوتية وتوتى بعد اللي فمنات أهل الشيباني صفية. مثال آخر على ذلين قالوا الاستطراد طلعت أحمد سالم والكعباش اللي قال يا زميلة القطوطة راعيك عاقب نعمك ذاك ومليك نعمك متعدل وهاليك حالتهم كانت مضبوطة يا غير انتي المغليك عندي يا زميلة القطوطة موطة ريت منها فعطيب تتمشى توطى ما توطى عند أهل البيطات والكسيب عندك يا زميل القطوطة. الفرق اللي بين الاستطراد والتخوريج اللي هو غنخروجه هو أنه التخوريج اللي يجي على بابه ما يلود لصيلة وصل والله كلمة مفتاح تشتغل على الموضوعين اللي يجيب المغني في طلعته بخلاف الاستطراد اللي يتكلم عن موضوع يغير عنده كلمة أساسية في الموضوع هي اللي يشغل وهي اللي يستخدم في الموضوع الثاني. موضوع العدد موضوع هذا العدد مستمعي الكرام اللي نتكلموا عن غرض التوسل والتوسل في اللغة معناها الرجاء، وفي الاصطلاح هو غرض من أغراض الشعر يستعمل فيه الشاعر أدوات للرجاء وللأمل وللطلب الغاية معينة. عادة أو غالبا ما تكون الغاية الاستغفار ومسح الذنوب إلى غير ذلك من الغايات اللي ذات الطابع الديني. يقول الأديب الكبير المرحوم الطيب والديدي: يا لطيف يبان القفطان، تبسم من قد البطان، والدراعة متى تتبان، من جهة الأكتاف تسافر، وأنا مستقبل ذا لوان، ومتعدي في الدين الحافر، وشمرني الحي المتين، مدين وعريان ودافر ومسافر، وشمرني مدين وعريان ودافر ومسافر. ويقول الأديب الكبير محمد لادب: قولك حق ووعدك لذاك صدق، وذاك في الكتاب انجاب، وفي الكتاب أمرت بدعاك، وعدت في الكتاب بالإجاب. يا ربي لك بيك توسلت، وتحصنت من الكاره واتهمت أني في منين تحصنت، بيك من الكاره عاد سراب، ومن شقاب اللي هاين كنت، بالي رحت من كل شقاب رحت، ذاك الباب اللي فت درتك تفتح لي على الأسباب، ضعفت ولك بيك توسلت يا الله افتح لي ذاك الباب، اعدمت الشباب تفقدت اني ضرك، اعدمت الشباب نجمي قاب منين تفقدت، وتفقدت اني نجمي قاب، وراسي شاب وممناتي عدت، وحشمت من اني راسي شاب، ماشي طلاب ولا سكنت، مسلفت وفاصل في حجاب، والأرباب اللي غيرك فرت وفرجاهم ما درت، والأرباب دونك ما هي صواب قعدت، انحاني ذا قلت في الكتاب من اللي جاب اللي بيه وعدت، ما زلت في حنوية الحجاب، بيك رجيتك يقراب فصلت في الحجاب بجاهك يقراب، يلي كنت قديم وما زلت، ومعنك ما فيها تكذاب، قولك حق ووعدك لذاك صدق، وذاك في الكتاب انجاب، وفي الكتاب ومرت بدعاك، وعدت في الكتاب بالإجاب. في الحلقة شاعر الذاكرة مستمعي الكرام في هذه الحلقة هو الشاعر عمار والمريزيق، ورانا نتأسف ونعتذر للمستمعين الكرام على تقصيرنا في البحث عن معلومات عن هذا الأدباء القدامى من أهل الصحراء، وذلك يقد يعود احنا كشباب نتحملوا فيه المسؤولية غير مملي قلة المراجع والمصادر مأثرة على ذاك. المعلومات اللي قدينا نجبروا عن هذا الأديب اللي هو عمار والمريزيق، يجبرنا شمنه في كتاب الأديب البشير واللعلي، هو علم من أعلام الصحراء الغربية ومن أقدم شعرائها على الأقل على حسب علمنا. وكان غناه يدل على الفترة اللي عاش فيها وخصوصيتها السياسية والاجتماعية وحتى الأدبية. فمن الناحية السياسية كانت الفترة اللي عاش فيها عمار والمريزيق مرحلة عرفت نوع كبير من الصراع القبلي المتجدد على والمراتع وأماكن الرعي، ما هو قاعد لا في الصحراء الغربية إنما في مجمل أرض البيضان، وذلك هم اللي يرجع لغياب الوعي السياسي وارتباط الصحراويين ولا غيرهم من البيضان في ذاك الوقت بطابع البداوة وبعدم الاستقرار وبالحل والترحال. أما من الناحية الأدبية فلاحظوا في أمثلة عديدة من غناء الشاعر عمار والمريزيق بعض النماذج اللي يصعب إدراجها في التصنيف الدقيق اللبتوتة بحالتهم الحالية ذرك، وذلك ربما نظرا لقدم هذه المادة وأصالتها، وربما مولي لأنها قيلت قبل النهضة اللي له يعرفها الأدب الحساني عقب ذاك، ناهيك عن التذبذب على مستوى الغنى على مستوى الوزن على الخصوص في بتوتة كيف بو عمران وكيف مريميدة اللي له نجيب لهم مثال. مثلا قاف لعمار والمريزيق اللي يقول فاسبع طبول النجع التم فمسارب ولعبة خيلي بين العوينة والعجرم بيرنجوع وبنتيلي. ويقول حامد ربي نجعيم قيم يرتع ماهو بماجر بيني نال وقلب الظليم تشلى وبيري قازر. هذو قيفان منسوبين للشاعر عمار والمريزيق، ونشوفوا هون تذبذب على مستوى الوزن ما بين بو عمران ومريميدة، وربما ذاك ما هو راجع للشاعر لأنه من ناحية عتنة ذا الموزون فم فحالة وفم شعر، يا غير ربما الفترة اللي عاش فيها عمار والمريزيق ما فات أميز ما بين مريميدة وبو عمران، وذاك لا القدم ذاك لا القدم الفترة اللي عاش فيها. يقول الأديب عمار والمريزيق في قيفان واد الرق زمول النيران من شرق قراير لمتونة جانا منهم لعياط قران يا غير احنا ما حزمونا. ويقول حامد ربي ماني مغتاض وفاتم قافي لمهاية وفاتت فيها دركة رياض 6 أشهر عندها تلاية. ويقول يا ذا من فرس مصمرة زاري مانك مفذوخة تحت غمان مخمرة تنظر طارف فرذوخة. ويقول محصر نازل في التيد ماس شارب من لبنة ماله أثر شبارو عدون حاس يسري في الليلة ماله. وهذا هو اللي توصلنا به من غنى الأديب عمار والمريزيق. للأسف ما عندنا نبذة عن حياته كافية بذاك المعنى ولا عندنا تحديد دقيق للفترة اللي عاش فيها ولا السنوات اللي عاش فيها، قطعا انه شيء قديم وقديم جدا، وبهذا أن نحثوا الشباب أنهم يبحثوا في هذا التراث القديم ويجدوا فيه وينفضوا عنه الغبار باش ما يبقى رميم ما يستفاد منه حد. هذا تاريخنا كاملين وتاريخ جماعي مشترك للشعب الصحراوي كامل، وأنه ننتهزوا هذه الفرصة أن نذكروا به، نقدر نعودوا ما عندنا منه ذاك الكافية، غير راهي دعوة للباحثين وللمختصين في الثقافة وفي الأدب وللشباب أنهم يبحثوا التراثهم الجمعي الجماعي كامل، أنهم يعدلوا فيه مجهود. وبهذا نأتي على ختام هذه الحلقة، كان معاكم في الإخراج الفاضل سلمى، وفي التقديم والإعداد عمار عبد الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. باركت الكلام منخروا عنكم تموا يا السامعين حضار ولا تتوخروا سمعوا قالوا المغنين قالوا المغنين